الحمد لله رب العالمين، القوي المتين، الملك الحق المبين، قيوم السماوات والأراضين، ورب الخلائق أجمعين، إله الأولين والآخرين، المستعان به في أمور الدنيا والدين، والمستغاث به في رد كيد الكائدين، به نصول وبه نجول وبه نؤمل رفع الظلم عن المظلومين ورفع البلاء عن المنكوبين. سبحانه وتعالى أحمده حمد الشاكرين الذاكرين، وأشكره شكر أهل الإيمان واليقين، وأصلي وأسلم على سيدي ولد آدم أجمعين، حبيب رب العالمين، إمام المتقين، قائد المجاهدين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الغر الميامين، ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم من التابعين وأئمة الدين إلى يوم الجمع والدين. عباد الله، لقد اقتضت حكمة الله سبحانه وجرت سنته في خلقه وكونه أن هنالك صراع بين الحق والباطل، وأن هنالك مواجهة بين قوى الشر وقوى الخير، وأن هنالك حرب وكيد ودسائس بين أهل الإسلام وأهل الجاهلية. والإسلام منذ بزوغ فجره وطلوع شمسه وإلى يومنا هذا، وعبر تاريخه الطويل ومسيرته الظافرة، واجه الكثير من الحروب والكثير من الهجمات والكثير من المؤامرات والكثير من الكيد والدسائس، واقتضت سنة الله تعالى أن تخرج الأمة بعد كل بلاء أشد وأصلب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. طالما يوجد على الأرض حق فسيكون على الأرض باطل، وطالما يوجد على الأرض خير فإن جند إبليس وأولياءه موجودون بوجود إبليس يحركهم نحو الشر، والمعركة قائمة والصراع دائم والمعترك حام. ما بقي الإنسان على وجه الأرض يتدافع أهل الخير وأهل الشر، ولكن الغلبة والعاقبة للمتقين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. مرت بالإسلام مؤامرات ودسائس ومكايدات وحروب شرسة وهجمات ضروس، ولكن بقي الإسلام وبقي المسلمون، وما استطاع أحد ولن يستطيع أحد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن يجتث شأفة الإسلام أو أن يستأصل الإسلام أبدا، لأنه دين الله الذي ارتضاه، وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وعلى مر التاريخ لم يسجل في التاريخ ولم تحدث على مر التاريخ وقائع وأحداث وصراع دام بين الحق والباطل كما وقع ذلك في فلسطين الصابرة الصامدة. وهذه أيضا سنة الله تعالى، أن نهاية العالم وأن نهاية الحق والباطل سينتهي في هذه البقعة المباركة التي ذكرها الله جل وعلا بالبركة والقدسية في أيما موضع من كتابنا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ما تواردت جيوش ولا غزيت بلد ولا سالت دماء ولا أزهقت أرواح كمثل ما أزهقت في هذه البقعة البسيطة التي لا تزخر بمناظر طبيعية جميلة للسياح، وليس فيها من المعادن والبترول والنفط ما في غيرها من العالم، لكنها تمثل البقعة العقدية الذي هو محور الصراع العالمي في فلسطين. تضامنت الشيوعية مع الرأسمالية، وفي فلسطين تضافر الإلحاد مع الصليبية، في فلسطين تلاعب الناس بالشعارات والألفاظ والعبارات، بل تلاعبوا بالأرواح والدماء. ما حصل على مر التاريخ صراع كما حصل حول هذه البقعة البسيطة التي قال موسى لقومه: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وهي أرض مقدسة ومباركة، والصراع فيها سيمتد ولن ينتهي بغزة. ما يحدث في غزة أزمة أمة وليست بأزمة فلسطينيين. التقاعس والتخاذل العالمي جرح مضى وهناك جرح بادي ومصائب جلت عن التعداد في كل ناحية وكل ثنية. جرح يصيح بأمتي وينادي: حتى متى فرعون يقهر عزتي، وإلى متى هامان ينهب زادي، وإلى متى سيظل يقلق راحتي كسرى، وقيصر يسترق بلادي. ما في الممالك والمدائن سالم من صوت جبار وصولة عادي. أبناء جلدتنا وفي نظراتهم حقد الصليب وخسة الموساد. فتحوا لأهل الشر كل مغلق وغدوا لأهل الحق بالمرصاد. والقدس مثخنة تئن وعلى ربى مدريد مدوا للسلام أيادي. بالأمس جاء طارق متوشحا مدريد، دخلها طارق بن زياد. بالأمس جاءها طارق متوشحا سيفا ليرفع راية الأمجاد. ماذا يظن ويرتجى من معشر خانوا كتائب طارق بن زياد؟ إني لأعجب كيف تنصر أمة عبثا بغير شريعة وجهاد. لو كان الذين قتلوا كلاب لانتفضت جمعيات حقوق الإنسان برؤسائها ودولها مطالبين بإيقاف الحرب والإبادة على هذه الكلاب أو القطط، ولتدخل ساركوزي ولتكلم بوش، ولانتفض العلمانيون في بلادنا وغيرها يستنكرون قتل الكلاب لأن ذلك يحدث نوع توازن في البيئة. إن الأمة ستظل سطحية وستظل جاهلة أو مجهلة ومغيبة ما لم تعلم أن المعركة معركة دين وعقائد. ما يدور الآن في غزة الجريحة وفي فلسطين من مأساة وكارثة إنسانية إنما هو بسبب العقائد والدين. على الأمة أن تعرف أن أولئك قتلوا لأجل دينهم لا لشيء سوى ذلك. إسرائيل دولة عقدية تقاتل من أجل وعد مزعوم وتقاتل من أجل دين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا خبر الصادق المصدوق بأن ما يحدث في فلسطين وما تقوم به الثلة القليلة المؤمنة من المقاومة التي تمثل 1.2 مليار مسلم في العالم يدافعون عن المقدسات وعن الحرمات ويرفعون الرأس. ضربت إسرائيل في قاعدة جوية لم تضرب منذ أن وجدت إسرائيل من حماس، وقتل أناس يعدون على أصابع الأيدي، لكن تبقى الدماء منارة تضيء الطريق ووقودا يفجر الطاقات والخير. رأيت أطفال يحملون وهم جرحى، سبحان الله، أطفالهم لا يبكون، طفل يحمل ودمه ينزف ويوضع والأطباء يعملون فيه وهو لا يبكي، وأطفالنا لو وخذ أحدهم بالإبرة أو بالشوكة بكى، ولو لم يجد عشاءه بكى، ولو استيقظ الصباح ولم يجد الشاي بكى، ولو وجد الشاي ولم يجد ما يتعاطاه مع الشاي بكى. سيمتد الصراع، وهؤلاء الأطفال سيحملون الراية حتما، وسيدافعون عن الدين مما لا شك فيه. أحال الكفر بالإسلام ضيمة يطول به على الدين النحيب، فحق ضائع وحما مباح وسيف قاطع ودم صبيب. وكم من مسلم أمسى سليبا ومسلمة لها حرم سليب، وكم من مسجد جعلوه ديرا على محرابه نصب الصليب. أتسمى المسلمات بكل أرض وعيش المسلمين إذن يطيب، أمور لو تأملهن طفل لطفل في عوارضه المشيب، أمور لو تأملهن طفل لطفل في عوارضه المشيب. أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب، فقل لذوي البصائر أين كانوا أجيبوا الله ويحكم أجيبوا. إنها معركة ننظر إليها من خلال القرآن الكريم، ونراها من خلال السنة التي أباها الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وستستغرب، الآن إسرائيل تقاتل العرب الذين لم يجتمعوا إلى هذه اللحظة، الرؤساء إلى اللحظة لم يجتمعوا. ماذا يقال في هذا الواقع؟ الرؤساء والملوك والأمراء، جلالة الملوك وفخامة الرؤساء وأصحاب السمو والفخامة والجلالة لم يجتمعوا. مجرد اجتماع ما اجتمعوا. القضية أكبر. إسرائيل تقاتل عن أوروبا وأمريكا بالوكالة. سأخبرك خبرا صادقا لن تجده في قناة من القنوات العربية ولا الأجنبية، سأخبرك وأنقل إليك نبأ جازما لن تجده على شبكات الإنترنت ولا على القنوات الإخبارية، مهما كانت متخصصة ومهما كانت مهنيتها عالية. في فلسطين ستجتمع جميع جيوش الكفر، الجيش الأمريكي كله ولن يتخلف أحد، والجيش الأوروبي كله ولن يتخلف أحد، والجيش الكافر كله والجيش الإسرائيلي، وستدور رحى معركة من أعظم معارك التاريخ على الإطلاق. ما حصل مثلها ولن يحصل بعدها مثلها وذلك في ثرى الأرض المباركة والديار المقدسة، وستنتصر الجيوش الإسلامية. من النبي الصادق المصدوق، والله إنه الحق، والله إنه الحق. جاء في حديث معاذ ابن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: عمران بيت المقدس خراب يثرب. عمران بيت المقدس خراب يثرب، يثرب ستتجه الدنيا والعالم كله بمسلميه إلى بيت المقدس. عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة. الملحمة ستأتيكم جيوش الروم في 80 غاية، أي 80 راية، تحت كل راية 200,000 مقاتل. جيوش الروم كلها ستأتي على أرض فلسطين، وستحصل مقتلة عظيمة يقتل فيها ثلث الجيش المسلم، وهم خير الشهداء عند الله يومئذ. ويفر ثلث من شراسة المعركة، يفر ثلث الجيش، لا يغفر الله لهم إلى يوم القيامة. من شهد الملحمة وفر لا يغفر له، لأنها المعركة الفاصلة في قلب الموازين وإيقاف صلف الكفر والكفار إلى يوم الدين بعد ذلك. ويفتح الله على ثلث هم خير الناس يومئذ. عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية وخروج الدجال الساعة. ثم التفت إلى معاذ قال: إن هذا لحق كما أنك قاعد هنا، والله إنه لحق. لن ينتهي الصراع، ولكن لن تتمكن إسرائيل بالقوة. اسمعوها، سيقع شهداء وسيموت أطفال وسيحاصر بلد، لكن اسمع إلى النبأ الذي لم تسمعه في قناة من القنوات، اسمع إلى النبأ الذي ليس بكذب، الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة، ما جيش نظامي، والله الإسلام ده قوي يا أخي، مجموعة بتاعت مقاومة موجودة في قطاع، في قطاع يجنن العالم كله ويحرك أقوى الجيوش في العالم. ما قال جيش، ولا تزال، لن تنتهي المقاومة في فلسطين أبدا. والله كان انتهوا من حماس فردا فردا وطفلا طفلا، سيقيد الله وينبت من الأرض من يحيي المقاومة مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تزال عصابة من أمتي على أبواب دمشق وما حولها، وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، على الدين ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. والله حتى تقوم الساعة. كل الأحاديث قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ولم تكن هنالك أزمة في الشرق الأوسط، ولم تكن هنالك خارطة الطريق، ولم تكن هنالك اتفاقات سلام مع من لا يرعون العهود والمواثيق، لم يكن ذلك كله موجود، لم تكن هنالك معابر تفتح وتغلق على حسب الأمزجة، لم يكن ذلك كله موجود. قال هذه الأحاديث، ولما نقولها ونقرأها كأنها قيلت الآن للأحداث. وهذه هي النبوة، هذه هي النبوة. تعرض الإسلام في المرحلة الأخيرة إلى حروب صليبية وحروب يهودية وتحالفات صهيو صليبية بين الصليبيين والصهاينة، وإلى حرب شرسة على نبي الإسلام، تارة بالأفلام الكرتونية، وتارة بالأفلام المخلة، وتارة بالصحف، وتارة بوسائل الإعلام، وتارة تحت مظلة الإرهاب ومسمياته. تعرض الإسلام لحرب شرسة، ولكنه دين الله الذي سيبقى، ورسالة الله التي ستسود، والتي ستبلغ العالم كله. لا تزال عصابة، عصابة يعني قلة. لكن حاجة عجيبة ما حتنتهي، الرسول قال ما حتنتهي. إسرائيل تريد أن تقضي على الإرهاب في غزة، وتشير إلى أنها فعلت ذلك بموافقة ضمنية من بعض الدول العربية، وصدقت، لأنه إلى هذه اللحظة لم يتحركوا، حتى صرحوا على استحياء. وناس غلطوا حماس، قالوا ندعو إسرائيل وحماس. يا أخي ناس ضربوه في بيته، زول بيكتلوا فيه، لما يرد تقول شوف الإرهاب. العالم مقاييسه مزدوجة، يدافعون عن حقوق الحيوان حينما يباد، ويتكلمون عن حقوق الإنسان إذا كان غير مسلما. ما أرخص الدم المسلم. دعونا من الواقع المتردي، دعونا نسمو مع النصوص النبوية ومع النصوص القرآنية، دعونا مع القمم السامية. لا تزال عصابة من أمتي على أبواب دمشق وما حولها، والله الحديث ده عجيب، وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله. هل تعلم القدس الشريف لم يبق في القدس للمسلمين إلا كيلو متر مربع واحد؟ القدس لم يبق في القدس إلا كيلو متر مربع واحد فيه المقدسات، المسجد الأقصى ومسجد الصخرة بس، الباقي كله يهود. لا تزال عصابة من أمتي على أبواب دمشق وما حوله، وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، على الدين ظاهرين. والله شموخ، والله شموخ وعزة لهؤلاء. وينبغي أن أخبركم في نهاية الخطبة عن الدروس المستفادة من غزة وما ينبغي أن نستفيده. ليست القضية فقط أن نندد وأن نكره وأن نستاء، ليس الأمر كذلك. القضية طويلة، حدها الملحمة. هم ينتظرون المسيح، ينتظرون المسيح المخلص للعالم، ويبنون الهيكل، وسيأتي المسيح. مسيحهم هو الدجال، وسيدعي أنه المسيح المنقذ، وستلتف إسرائيل خلفه كما نطق بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ما القنوات؟ هكذا قال الصادق المصدوق، قال: سيخرج الدجال ويأتيكم من قبل المشرق، ومعه 70,000 من يهود خراسان عليهم الطيالصة. الطيالصة هدوم الحرب، مدججين بالسلاح. وسيقود المسلمون ضد الدجال ملحمة، الملحمة محلها الأرض المقدسة. وسيقتل عيسى عليه السلام الدجال عند باب لد، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. الكلام ده لما قالوا المسجد الأقصى أرض، الرسول لما أسري به ما لقى مسجد، ما كان في مسجد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، جاء ما لقى مسجد، لقى واطأ. جبريل قال لاقي فينا، ده اسمه المسجد الأقصى، جدك إبراهيم بعد ما بنى الكعبة 40 سنة بنى في المحل في جامع، والآن ما في جامع. لم يكن منه إلا حائط شرقي ربط النبي صلى الله عليه وسلم فيه البراق، سمي بحائط المبكى، ده الوحيد الأثر الموجود من المسجد الذي أسري النبي صلى الله عليه وسلم به، ده الحائط اللي بيجي اليهود يقفوا عنده ويبكوا، اسمه حائط المبكى، وعندنا اسمه حائط البراق. الرسول وقف فيه وصلى في هذه البقعة الصغيرة الموجودة الآن، صلى بالأنبياء جميعا، وكان ذلك إذانا بنهاية عهود جميع الناس في هذه الأرض، وأن الأنبياء قد عملوا تسليم وتسلم وسلموا أمر العالم والبشرية في الدعوة والرسالة إلى نبي واحد وستقود أمته المسيرة. والله شيء عجيب، لكن نحن بس بنحتفل بالإسراء والمعراج في محلاتنا وبالبدع وبالخرافات، ده بنقدر عليه. شوف الصراع، الملحمة قادمة، وهذه بدايات الملحمة. الحديث النبوي العجيب، باب لد، تعرف باب لد وين؟ تعرف أين تقع باب لد؟ يقع باب لد في المنطقة التي فيها مطار بن جريون الدولي الإسرائيلي، في قلب إسرائيل. الآن حكي حكيبة، الوقت داخل في إسرائيل، تخيل الوقت اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده. قالوا لأصحابه، وأصحابه أكيد احتاروا، قالوا باب لد شنو كده، لكنه يعني الأمة، إنه نبي الله حقا الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علينا أن ننظر إلى الصراع الذي يدور في غزة من خلال القرآن الكريم ومن خلال أحاديث النبي العظيم صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه. أسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يحمي بسلطانه هذا الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وعلى آله وأصحابه من المؤمنين ومن به اقتفى. الدروس المستفادة من القرآن الكريم والسنة النبوية في قضية غزة، ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، إنما جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، إنما نحن قوم أذلاء أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. الدرس الأول، المعركة معركة عقيدة، ستبدأ بأطفال وتنتهي بملحمة، ينبغي أن تكون هذه مستقرة في وجدانكم وفي عقيدتكم، فلا تتزعزعوا وتتساءلوا من أين تأتي قوة إسرائيل وهي على كفرها، وكيف نذل ونحن مؤمنين ونحن على إسلام وعلى إيمان. ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. ولقد قال الله عن إسرائيل وعن بني إسرائيل، ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وغضب من الناس. ثم قال في آية أخرى، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. المدد الذي يأتي لإسرائيل من العالم هو حبل من الله لتستمر المعركة، ولن تنتصر إسرائيل انتصارا كاملا إلا على الدول التي تقاتل بغير دين ولا عقيدة، نكبات ونكسات هكذا سموها. الفائدة الأولى، الصراع صراع عقيدة، وليست هذه هي الحلقة الأولى أو الأخيرة من هذا الصراع، وسيمتد، وعليكم أن تجهزوا وأن تعدوا أنفسكم لمعركة طويلة. الفائدة الثانية، مات أناس في غزة ليحيا آخرون في العالم. نعم، مات أناس وفي موت بعض الناس حياة، قتلانا في الجنة بإذن الله وقتلاهم في النار، قتلانا وإن استرخص الناس دماءهم فيا طوبى لهم فقد مضوا إلى ربهم يشكون ظلم الناس وظلم الأهل وجفاء العشيرة. يا غزة، لكم فجعتك الفواجع، لم يرق لك دمع ولم يهدأ لك بال وما وقف عندك دم. يا غزة، لن تتحرري حتى يتنافس محبوك في مجد الموت وشرف التضحية. مات أناس وأحدث هذا حياة في العالم، انتفض الناس وبدأوا يراجعون أنفسهم. نعم، هذا درس مستفاد عظيم. الدرس الثالث: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ما أبلغ القرآن وما أعظمه لو أن الناس قد احتكموا إليه. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، حياة نكرة. اليهود أحرص الناس على أي حياة. لو قال ولتجدنهم أحرص الناس على الحياة بالألف واللام معناها اليهود لا يمكن أن يعيش إلا كريما، لكنه قال أحرص الناس على حياة حتى ولو كانت حياة ذليلة، يتكيفون في كل الظروف وفي كل الأوضاع ويعيشون تحت القهر منذ عهد فرعون الذي قهرهم إلى عهد هتلر الذي حرقهم، يعيشون يتقلبون بين الذل والمهانة وعندهم إمكانية على العيش في كل الأجواء والظروف لأنهم يحبون الحياة. الجيوش الإسرائيلية لا تغركم، ليست هي بجيوش شجاعة، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. والله فعلا الآن دي حرب، تجي بفوق تكتل الناس وتقول وترمي وتكتل الناس وشفع وأطفال ونسوان، تقول نحن انتصرنا؟ دي حرب دي إسرائيل. الدرس الثالث: أجبن الناس. الصواريخ البسيطة التي أطلقت اليوم والبارحة وقبلها هزت إسرائيل. دخلوا الملاجئ، بلدية إسرائيل تعلن فتح الملاجئ لكل الشعب الإسرائيلي. يا أخي ناس غزة بالله يضربوا فيهم، زول دخل ملجأ ما فيه، نسوان ورجال وأطفال. يا أخي ده الدين، دي الشجاعة، دي القوة. رابعا: لا سبيل ولا طريقة لتحرير القدس أو فلسطين من اليهود إلا بتحرير عقائدنا وتصوراتنا ومفاهيمنا وسلوكنا ومناهجنا مفاصلة ضد اليهود. يكره الناس اليهود، الشعب السوداني بالذات يكره اليهود، ولكنهم في بعض المناحي تجد في شبابهم من يتشبه باليهود، وكذلك الشعوب العربية لو ضد اليهود. حتى الشارع العربي المحترم الذي أبى في رأس السنة يتحولوا بيقوا يهود ورجعوا تاني. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: دما نبذ لكتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قالوا اليهود، اليهود للصحابة والنصارى. قال: فمن فينا من يتشبه باليهود ويخرج في المظاهرات يندد باليهود، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ماذا تقول عن التعري في الطرقات والجلوس في النجايز والكازونيهات؟ ماذا تقول في اجتماع الرجال والنساء في النوادي؟ ماذا تقول عن الرقص والملاهي؟ أليس هو الذي أراده اليهود لهذه الأمة حتى لا تنهض، ولهؤلاء الشباب حتى لا يجاهد ويقاوم؟ اليهود أسوأ شيء فعلوه ليس اجتياح غزة ولا ضرب، أكثر شيء فعله اليهود انتزاع النخوة من نفوس المسلمين بفعل الأفلام والإعلام والأقلام والأعلام. انتزعوا النخوة، أغرقوا المجتمعات في شهوات رجيص وغنى وهجيج بالليل. الصباح في المسيرة يسقط، يسقط، تسقط إسرائيل من راسك ده أول حاجة، وتسقط من قلبك ده أول حاجة، بعدك تسقط على أرض الواقع. تسقط وين؟ في فنان مصري حيغني في الخرطوم، ده شغل يهود. كلمك عديل، ما تقول لي نحن ضد اليهود. ضد اليهود أفعالكم تكونوا قبل أقوالكم، ده شغل يهود عديل، إغراق المجتمعات في الملاهي والطرب. قال عليه الصلاة والسلام: الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. ده الوهن الأصاب الأمة، نحن أبناء جلدتنا يساهمون في الوهن. الجايب منه؟ السلطات السمحت لهم منه؟ انت عارف ممكن يغشونا بعد ما يغني يقول عائد الحفله لصالح أطفال غزة. أطفال غزة ما دارين قروشكم الخمجانة دي، ممكن يغشوا الناس، يسكتوا الناس هكذا. التذكرة ولا الطربيزة 650,000، ونفذت التذاكر قبل وقت. وتاني في ثلاثة برضو سودانيين ذيل برضو عندهم حفلة في محلة، شفت اليافطة لكن ما مذكر، الإعلانات مدقوقة في الكبري ومحلات مليانة شديد، فلان وفلان ثلاثة حتى صوروا خاتمنها، حيغنوا. التذكرة ب750,000 جنيه سوداني في بلد يعاني أهله من الفقر بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية. القليكم احتفلوا بالسنة الميلادية شنو؟ هذا أفعال اليهود، إغراق المجتمعات المسلمة في الجنس والشهوات والملاهي والطرب والغناء والمعازف وقتل النخوة والحمية ونشر الفساد والانحلال. هذا عمل اليهود. أيها المسلمون، آن لكم أن تستيقظوا. إذا ملأتم المسجد في صلاة الفجر كما تملؤونه يوم الجمعة فإن المعركة ستنتهي. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. إخواننا، أنا لما أقرأ حديث الرسول بتخيل الواقع الجاد فيه الكلام ده. قالوا لي صحابة اليهود آنذاك ما عندهم أي وزن، كانت الغلبة للنصارى الروم في موتى وفي تبوك، ده كل روم، اليهود انتهوا، طردوهم من الجزيرة العربية وما عندهم أي وجود. قال صلى الله عليه وسلم، لتقاتلن يهود. بيقول للصحابة كده، ما قصد الصحابة، الأمة، ممكن نكون نحن، ممكن يكون جيل جاي لسه، ممكن يكون القائد اللي حيقود الجيوش لا ليلة ما تولد، وممكن يكون بيولد الآن في غزة تحت دوي الصواريخ والطائرات، شي يعلم الله. لتقاتلن يهود حتى يختبئ اليهود خلف الشجر والحجر فينطق الحجر والشجر، حيقول من يا عبد الله، المحور تحقيق العبودية، يا عبد الله، ما حيقول له يا عربي، وفي عرب، وفي عرب، ما حيقول يا عربي ولا يا فلسطيني، يا عبد الله، لأنه في ناس في فلسطين تلقاهم مع اليهود ضد أهله في أي محل، في أي محل. يا عبد الله، يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. قال إلا شجر الغرقد فإنه من أشجار اليهود. معركة تتدخل فيها حتى عوامل الطبيعة تنفجر من الصمت وتبدأ للظلم الذي تراكم لتنطق أحجار تنطق. نحن رؤسانا لحد يوم ما قد يتكلموا، وجزى الله خير رئيسنا، ننصف والله الوحيد اللي تكلم، والله ننصفه أكثر زول كلامه واضح ومحدد ومستنكر. الحجار حيتكلم، من بعد حيتكلم متين بعد الحجر، حينطق متين بعد ما الحجر ينطق. وقت الحجر ينطق انت تكونوا قاعدين في كراسيكم دي، في كراسيكم العجباكم دي، وينطق الشجر لكي دخل في المعركة، لكنه ينادي بشعار، ما لم تحقق الأمة الشعار لن تحقق النصر. يا عبد الله، يا مسلم، لا قومي عربي ولا فلسطيني ولا أي مسمى آخر من المسميات. الرسول قال الحديث ده الوقت ده، ما فكر إسرائيل بدأت تكون دولة سنة 48 يا أخي في فلسطين 1948. شوف الرسول قال الكلام ده قبل 1000 سنة تقريبا، 1000 سنة أو تزيد. والله نحن عندنا دين وعندنا تراث. الدرس الذي ينبغي أن يستفاد أيها المسلمون في كل مكان، والله يا ريت الكلام ده يسمع المسلمين في أي بقعة، والله ليعلموا عمق الصراع. تكرهون إسرائيل، تكرهون إسرائيل، عليكم بأن تكرهوا الأقلام الهابطة والأفلام الهابطة والإعلام الهابط والأعلام الهابطة. تكرهون إسرائيل، عليكم أن تكرهوا الاختلاط والشهوات والتعري والتبرج والملاهي. تكرهون إسرائيل؟ عليكم أن تكرهوا ما تدمركم به إسرائيل من أسلحة فتاكة أشد من الصواريخ وأشد من الدانات وأشد من الرصاص والنار. أختم متضرعا إلى الله جل وعلا الذي به نصول وبه نجول وبه نؤمل، ولا رب ولا حاكم لنا غيره. اللهم يا أحكم الحاكمين ويا أرحم الراحمين ويا أجود المحسنين، يا إله الأولين والآخرين، يا راد كيد الكائدين، يا المستغاث على عدوان المعتدين، يا المستعان في كل أمور الدنيا والدين، اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم نصرك الذي وعدتنا في غزة، انصر إخواننا في غزة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم وحد كلمتهم وسدد رميتهم وقوي وثبت قلوبهم، اللهم حرك جنودك الذين لا تراهم إلا أنت، اللهم حرك الرياح، اللهم حرك الملائكة، اللهم حرك جنودك، اللهم انزل الغيث، اللهم انزل غضبك على إسرائيل، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين وباليهود الغاصبين وبالمجرمين في كل مكان، اللهم إسرائيل ومن أعانها واليهود ومن هاودهم والنصارى ومن ناصرهم ممن ظلموا إخواننا، اللهم فانزل عليهم غضبك وبأسك الذي لا يرد، بأسك لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر من هؤلاء اليهود الغاصبين المعتدين أحدا. اللهم إخواننا في غزة صلهم إذ قطعهم الناس، وانصرهم وقد خزلهم الناس، واعطهم إذ منعهم الناس، وامددهم إذ حرمهم الناس. العطاء عطاؤك، والقوة قوتك، والأمر أمرك، والخلق خلقك، والعباد عبادك، والنصر نصرك. اللهم نصرك العزيز يا عزيز، اللهم نصرك العزيز يا عزيز، اللهم انصر إخواننا، اللهم انصر إخواننا، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم طهر مجتمعاتنا من الفساد، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، يا كريم يا رحمن يا رحيم يا جبار يا عزيز يا قوي يا متين، يا من بيدك كل شيء، يا من يجير ولا يجار عليه، وصلي وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم.